بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد رصيدة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 103. ما شاء الله. الطائرة. نعم الطائرة. الطائرة. وأحرمتم من أين؟ يلملم. يعني هذا أقرب المواقيت إليكم. وأحرمتم العمرة بلا شك. تقبل الله منكم عمرة وحجا. وأهلا ومرحبا. أنا أخوكم بالله محمد علي سليمان. محمد علي سليمان. نعم. أهلا مرحبا دائما في كل زمان وفي كل مكان. عدو حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وعدو مكتب الدعوة. جميل. فأمير عرفة كلفنا يعني أن تدعو له بالنصر وبالمسلمين في إريتريا، لأنهم أعلنوا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله. في تلك البلاد الإسلامية التي ظلمت، وزنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. ظلمنا ظلما شديدا. والحمد لله رب العالمين، اجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد. فمنذ ذلك الحين بايعت الأمة أميرا واحدا. نعم. ولنصب بذلك إن شاء الله عادة الخلافة الإسلامية. نرجو الله أن يوفقكم لذلك. نعم. لكني أذكركم. نعم. بهذه الحقيقة المرة التي واجهناها في أفغانستان. نعم. التي كان لنا فيها أمل كبير. نعم. أن يعود الحكم بالإسلام. نعم. في تلك البلاد، لأنهم كانوا يعلنونها أيضا كلمة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكنهم لابد أنكم سمعتم كما سمعنا، لأن تلك الحرارة وتلك القوة التي مكنتهم من الصمود أمام الكفار ومن أكبر الدول القائمة اليوم على وجه الأرض سلاحا ماديا، صمدوا أمامها بل وأخرجوها من ديار المسلمين، ثم أخيرا وقفوا عند بعض البلاد. فالظاهر والله أعلم، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أن تفرقهم شيعا وأحزابا هو الذي انتكس بهم وخسرهم جهود 10 سنوات، حيث وقفوا أمام عاصمتين أو بلدتين كبيرتين هي كابل وجلال أباد مثلا. نعم. وقد قيل من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فأنا أذكركم وذكرى جمهور المؤمنين أن تكونوا كلمة واحدة، وأن لا تفتح المجال لتفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب. فإننا نقرأ معكم جميعا قول رب العالمين عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقصة غزوة حنين عبرة لمن يعتبر. ولذلك أذكركم بهذا أولا، وثانيا أن يكون هم المسؤول هذا الذي تقولون إنكم بايعتموه، أنا ما أدري عنه شيئا، وأرجو أن يكون عند حسن الظن معرفة بالكتاب والسنة وتطبيقا للكتاب والسنة، أن يفرض ذلك على الشعب الذي انطوى تحت لوائه. هما قضيتان اثنتان وجزهما في وجوب الاعتبار بالغير أولا وعدم التفرق، وثانيا الاهتمام بتطبيق أحكام الإسلام على الأفراد، لأن ذلك هو الخطوة الأولى ليتمكن هؤلاء الأفراد من إقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. جزاكم الله خير. فمن حيث هو هذا الرجل، رجل في منتصف سنه قرابة 50 عاما، قضاها لطلب العلم معظمها، وهو خريج الجامعة الإسلامية، تخرج في كلية الشريعة من جامعة الإسلامية جيد. ومنذ أن تخرج من 70s حتى الآن عمل معلما في معاهد أنصار السنة المحمدية السلفية في السودان، وكان إماما أيضا جميل. فعند استفحال الفتن في إريتريا، ومن قبل كنا قد عملنا حسابا، يعني حيث يعني وضعنا بعض الطلاب طلاب العلم في المعاهد والخلاوي وبعض الجامعات الإسلامية، فحانت الفرصة واستفحل الأمر جدا، وظلمت الأمة واغتصبت الفتيات، فالحمد لله نهضت الأمة لمبايعته. فنظر مما رأينا فيه ونعتقد فيه من الصلاح، نرجو الله أن يكون عند حسن ظننا. فهذا من حيث الحمد لله إنسان رجل سلفي وعالم يعلم من الكتاب والسنة الحمد الشيء لله. الذي يؤهله بذلك على الأقل في هذه المرحلة، هذه من حيث عرف أحمد محمد. طيب. وشيء آخر، يعني نصيحتكم إن شاء الله سنحفظها، وهي عدم التفرق. نحن نعتبر أنفسنا لو استطعنا أن نحافظ عليه بدأنا من حيث انتهى الأفغان. بدأنا من حيث انتهى الأفغان، بحيث حتى لا نختلف فيما بعد. لم ننشئ جبهات متعددة في إريتريا، بل أنشأنا الوحدة قبل كل شيء، ومبايعة الإمام على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فعلى هذا الشيء بايعنا الأمير. فأما المحافظة عليه نسأل الله لنا، وأنتم أيضا أدعو الله لنا، نسأل الله لكم التوفيق. نعم. بل مزيدا من التوفيق، وأن ينصركم على عدوكم. نعم. طيب، وهل إن شاء الله تجدون المساعدة من الدول الإسلامية؟ من الدول ما زلنا لم نجد إلا القليل، ولكن من الأفراد الذين يغارون على الإسلام الحمد لله وجدنا الكثير ما شاء الله. منها بدأنا أولا بجهد اليسير من الأمة الإريترية التي دفعت من قوتها اليومي الشيء الكثير بالنسبة لها، فالحمد لله بدأنا بها المعركة أول مرة ما شاء الله، رغم قلاع الفاحش بالنسبة للسلاح، فالحمد لله منها بدأنا، ومنها بدأت الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعددنا ما استطعنا، وإن كان هذا الشيء الذي بدأنا به لا يساوي شيء بالنسبة للترسانات الموجودة لدى الأعداء، ولكن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط السيل تريدون بعدو الله وعدوكم. فالحمد لله كان النصر حليفنا مع ذلك. طيب، إريتريا معلومة عندكم مساحتها؟ نعم. نحو كم يعني؟ مش بالكيلومترات، لأن هذا استيعابه بالنسبة لعامة الناس صعب. نعم. لكن بالنسبة لقياس بعض الدول المعروفة. نعم. على وجه الأرض من الدول العربية. نعم. تقريبا كم نحو إيه؟ بالنسبة للدول العربية لا أستطيع أن أرى يعني أو أن أعلم دولة تساويها، ولكنها يعني هي تمتاز باستراتيجية على حيث تقع على البحر الأحمر، يعني بمساحة 1000 كيلومتر من جيبوتي للسودان، وهي النقطة الوحيدة يعني التي تجعل البحر الأحمر ليس عربيا. فإذا أصبحت إريتريا جزءا لا يتجزأ عن أثيوبيا كما هي الآن، وكما تدعيها الدول الغربية منها أمريكا وإسرائيل الجزرها المستقلة على البحر الأحمر، في الحقيقة هذه النقطة تجعل البحر الأحمر كلمة العرب حتى وكلمة المسلمين لا تتفق، أو يعني لا يستطيعون أن يصلوا إلى التوفيق يجعل بحرا عربيا بسبب إريتريا. ومن هذه النقطة يعني دائما كانت يعني مسار جدل واقتصاد حتى يقلعوها من الأمة العربية، يعني فلها استراتيجية مهمة. أما مساحتها أما مساحتها بكيلومترات، وإن كنت كما قلتم يعني ليست معروفة إلا أنها 119 كيلومتر مربع، 1119 كيلومتر مربع. أنت تستحضر خارصة مثلا آسيا اللي منها مثلا بلادنا أردن وحجاز وإلى آخره. نعم. فبالنسبة لهذه البلاد أكثر ولا أصغر ولا كيف؟ تقريبا مثل الأردن تكون. هكذا يا نعم. أكثر بقليل شوي. سوريا مرة ونص. سوريا مرة ونص. نعم. طيب هي تمتد من البحر الأحمر إلى الشرق كم مثلا؟ من باب المندب. نعم إلى قرب بورسودان في السودان 1000 كيلو شمالا. 1000 كيلو. كيلو على الغرب، على غرب البحر الأحمر في يعني فيما يعرف بالقرن الأفريقي. وأهميتها ناتجة عن يعني باب المندب يقع فيها المقابل لقناة السويس. نعم. وإيلات الإسرائيل، ولها جزر على البحر الأحمر، جزر كثيرة يطمع فيها أعداء الله. أي نعم. نعم. وكم عدد إخواننا المسلمين الإرسيين؟ تقريبا 3 ملايين مسلم وتقريبا 1 مليون نصراني وقليل من الوثنيين. هؤلاء ما موقفهم بالنسبة لحركتكم النصارى؟ بالنسبة للحركة الذين يعني لهم البصيص من العلم والعقيدة الصحيحة بالذات العلماء. ايش العقيدة الصحيحة؟ انا بقول النصارى. موقف النصارى من الجهاد. ايوه طبعا هذا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في فرق بين ان يثوروا ضدكم وبين ان يكونوا خامدين. نعم. لا صول لهم ولا دولة. نعم. أنا أعرف هذه الحقيقة القرآنية. نعم. لكن أنا أسأل عن واقعهم الآن بالنسبة إليكم، ما هو الآن؟ يعدون العدة للانقباض علينا. آه. ويعني هم الذين سلبوا بناتنا وورثوا ديارنا وكل شيء وطردونا في خارج الوطن، في خارج إريتريا. فهم الآن يعدون العدة للانتهاء من حركة الجهاد. وحركة الجهاد هذا يرونها أخطر من يعني على الدول الأخرى الأفريقية وغيرها، يعني أكثر من أثيوبيا، ولذلك يعملون لها 1000 حساب. يعني أفهم من كلامك أنه هن النصارى الإرتريين هذول هن نفس أعدائكم. نعم. والحرب قائمة بينكم وبينهم. نعم. بس نعم. والحبشة. والحبشة. والحبشة إرتريا احتلتها الحبشة. لما احتلتها الحبشة انتهز الفرصة النصارى فشكلوا جبهة قوية جدا أقوى من ناحية سلاح من إخواننا. فهؤلاء مقابلون من جهتين، من جهة الحبشة ومن جهة النصارى. النصارى الإرسيين أنفسهم. طيب الحبشة تتداخل علنا ولا سرا؟ علنا، لأنها محتلة عموما البلاد. والثورة النصرانية الموجودة الإريترية نفسها كمان يعني تود أن تنتزع الحكم لنفسها من أثيوبيا ومن المسلمين على السواء، ولكن الكل يتفق ضد الحركة الجهاد. ثم في جبهة ثالثة المسلمين أنفسهم. هذا أي مخاف منها؟ أي نعم. المسلمين العلمانيين الذين كانوا لهم الوجود التواجد قبل حركة الجهاد. هو الآن نعم الآن هم شتى، فيهم بعثيين وفيهم علمانيين وفيهم شيوعيين، هم أيضا يعادون حركة الجهاد. يعادون؟ نعم يعادون حركة الجهاد. المسلمين ملتزمين لا يتأثري على جبهة. نعم. كم عدد هؤلاء تقريبا؟ الأعداء هذوني الشيوعيين وأمثالهم. نعم حوالي 5 جبهات يشكلهم. لا كم عددهم جميعهم تقريبا؟ لا أحصي، لكنهم يعني لهم ترسانات أسلحة كثيرة يعني، ولهم برضو اعترافات من الدول العربية وغير العربية. العربية أيضا. أيوة العدد كل قوة ممكن تملك 5-6 ألف كده. نعم. وهؤلاء يعني يصير بينكم وبينهم قتال؟ أيوة. أما أود أن أذكره بجبهة الشعب. يصير بينكم وبينهم قتال؟ ما لم يصير، إلا أن الدساسة والخداع يعملون من خلفنا. يعملون. أيوه. يعني سرا خلسة ما يقصرون. نعم ما يقصرون. أما مجابهة فلا لم يستطيعون. لم نجابهم. ولم يجابهون. إنما النصارى هم المجابهون. نعم. ومن معهم من المنسلخين أيضا يعني مع النصارى دعاة التقدمية ودعاة في صفوف النصارى أيضا يوجد المسلمون. نعم. أيوه. مسلمون جغرافيون. نعم. نسأل الله لكم النصر المؤزر والعاجل إن شاء الله حتى تستطيع أن تقوموا بما عهدتم الله عليه إن شاء الله. قبل الختام كلمة للمسلمين إن شاء الله في دعم الجهاد الإسلامي في أريتريا، وكلمتكم إن شاء الله تعالى لها وزن وتحسب لكم إن شاء الله عند الله عز وجل في ميزان حسناتكم، فهذا الجهاد القائم في إريتريا هو الجهاد قائم على الكتاب والسنة على مفهوم السلف الصالح، ينطلق من العقيدة الصافية الخالصة النقية، وأخوانكم هناك يحاصرون من قبل الأعداء من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والبعثيين وغيرهم، فهم في حاجة ماسة، واليوم هم في أمس الحاجة إلى دعم المسلمين وإلى مناصرة المسلمين لهم، فهم الآن بدأوا يعتمدون على الله عز وجل ثم على جهودهم القليلة وما عندهم من المال القليل الذي لا يذكر، وهم الآن لم يستطيعوا أن يحركوا الجنود الذين دربوا وهيئوا بتعليم العقيدة وبالتربية الإسلامية الصافية النقية الأصيلة وبالإعداد العسكري كذلك، فالحركة الآن عاجزة أن تحرك هذه السرايا من المجاهدين في سبيل الله القائم أمرهم على الكتاب والسنة والذين تعلموا هذه العقيدة، يعني عجزوا أن يحركوهم بسبب قلة المادة والمال. والمسلمون اليوم والحمد لله انتشر خبر حركة الجهاد الإسلامي الإريتري بينهم، ولكن الذين يعني سارعوا وتقدموا لدعم هذه الحركة قلة، بضعة من الأفراد المحسنين والهيئات، فكلمتكم إن شاء الله لها دور، ونوصيكم أيضا أن تتابعوا هذا الجهاد فتقولوا بكلمة ناصحة، أن ترسلوا من يراه ومن يتحسس ومن يوجه ومن يبصر الإخوان إن شاء الله تعالى بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الجهاد يقوم على الصواب إن شاء الله، وأثابكم الله. بارك فيكم. وهل الطريق مفتوح بالنسبة إليكم الوصول إليكم كما كان الأمر بالنسبة لأبوهان ولا كيف؟ الطريق مفتوح إن شاء الله لكل إنسان يريد أن يزوره، بالذات المعسكرات الموجودة في داخل السودان. السودان؟ أيوة، عن طريق السودان يستطيع الوصول إلينا أي وقت ترونه في أمن وأمان إن شاء الله، يستطيع أن يرى الجهاد ويقف بنفسه على ما وصلنا إليه. وكثير من الإخوة زارونا والحمد لله رأوا الخير وتقدموا. أفهم من هذا بأن السودان يعني معكم إن شاء الله. لا مانع لديه من أن يزورنا أحد أو يقدم لنا شيء أو يكون عن طريقه يصل إلينا. هذا في الواقع مما يؤكد وجوب قيام المسلمين بعامة. نعم. والدول الإسلامية التي تغار على الإسلام بخاصة للقيام بمساعدة إخواننا هؤلاء المجاهدين الإريتريين بكل ما يستطيعون من المساعدة، سواء كان بالرجال أو بالأموال أو بالخطب والدروس والمواعظ كما جاء في سنن الدارمي ومسند أحمد وغيرهما بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. فما دام الطريق مفتوح وليس الأمر كما هو في الأردن مع اليهود حيث الطريق مغلق مع الأسف الشديد، هذا يؤكد على جميع المسلمين أفراد وجماعات وحكومات أن يقوموا بواجب مساعدة أخواننا هؤلاء المجاهدين هناك، وأن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد الذي هو بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم حملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فنرجو الله عز وجل أن يلهم المسلمين جميعا أن يقوموا بواجب نصرة إخواننا هؤلاء، وأن تكون خاتمة هذا الجهاد هو تحقيق حكم الله في تلك البلاد، حتى يتمكنوا من أن يسنوا سنة حسنة للبلاد الأخرى. هذا الأمل الذي كان هو المنشود في الجهاد الأفغاني، وعسى أن يظل هذا الأمل هناك حيا أيضا بسبب إن شاء الله أن يعود أولئك المتفرقين في دينهم إلى جماعة واحدة حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، وحينئذ يكون في المسلمين مثالين حسنين، ولعل مثالكم هذا يكون خيرا من ذاك إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله في عمركم. الله يحفظكم، سلمكم الله وخواكم، والسلام إلى جميع الأخوان هنا، وأهلا مرحبا. أسابكم الله وخواكم، جزاكم الله خير، أهلا مرحبا، الله يحفظكم، أهلا مرحبا. وين الأطر يا أبو ليلى؟ اليوم مرتين ما بيهم هذا ما بيهم، أي ما له نظام، كل ما شعر في الحاجة هكذا قال الأطباء. سعى قبل أن يطوف في العمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك سعى قبل الطواف في العمرة، ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج، فماذا عليه يا شيخ؟ هل عمرته صحيحة؟ اعتمر عمرة الحج تقول؟ نعم، عمرة الحج وسعى قبل الطواف. نعم، ثم طاف. نعم، ثم حل من إحرامه وانتهت العمرة. اي نعم، لا شيء عليه. طيب يا شيخ، بعض الحجاج يقفون كما هو معلوم خارج عرفة، وذلك جهلا منهم، فهل يعذرون بهذا الجهل يا شيخ؟ إذا سألوا وأفرغوا جهدهم عذروا إلا فلا. طيب يا شيخ، هناك من تأخر يعني من الحجاج في عرفة إلى الساعة 10 مساء، وصلى المغرب والعشاء في عرفة، ثم رحل إلى مزدلفة وبات في مزدلفة وصلى الفجر، فماذا عليه يا شيخ؟ لا شيء عليه، وبخاصة أنه يكون مكرها في كثير من الأحيان. طيب يا شيخ، هناك بعض من الحجاج يطوفون طواف الإفاضة الساعة 2 ليلا من ليلة النحر، ثم يصلون الفجر في الحرم ويذهبون بعد ذلك ويرمون، فما حكم فعلهم؟ يعني يصلون عفوا يفيضون قبل الوقت، يعني نعم، يخرجون من مزدلفة إلى الحرم إلى الإفاضة. أي نعم. كذلك فيما يبدو من قول الراوي وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن العاص رضي الله عنهما، أنه رأى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال لا حرج لا حرج. فيبدو أيضا أنه لا حرج، الله أعلم. طيب يا شيخ، أحرم رجل بالعمرة في رمضان وفي أثناء السعي وجد زحاما شديدا فلم يكمل عمرته، ثم جاء في شهر ذي الحجة وأحرم بالحج، فماذا عليه؟ ما سعى ما تم سعيه. في رمضان ثم جاء في أشهر الحج وأحرم بالعمرة متمتعا وكانت كاملة فحجه وعمرته صحيحان، ولكن عليه أن يعيد عمرة رمضان التي لم يسعى فيها. كيف ذلك يا شيخ؟ أنه تقول ما سعى يعني يتم سعيه ولا يحرم من جديد ويطوف ويسعى؟ أنا بقول عليه أن يعيد. والطواف؟ طواف ماذا؟ يطوف مرة ثانية ويسعى؟ أنت بتقول أدى عمرة رمضان. نعم. وما سعى وانتهى. نعم. وراح شهور وفي شهر من أشهر الحج أحرم بعمرة الحج. نعم. فأنا بقول تلك العمرة أفسدها بسبب عدم إتياني بالسعي. نعم. عليه أن يعيدها، وعليه زيادة على ذلك الهدي لأنه ما أتم العمرة. نعم. طيب يا شيخ، وجد رجل سكين قديمة في أحد الجبال التي في ميناء فأخذها، فما حكم فعل هذا؟ يعني هل جائز تقول يعني لقطة مثلا؟ اي نعم سكين، هل يجوز ان يلتقطها؟ نعم. لا ارى في مثل هذه الامور التي لا قيمة لها ان يلتقطها وان ينتفع بها. نعم. طيب يا شيخ، نرى ان بعض الحجاج في مزدلفة يؤذنون ويصلون الفجر قبل اذان المسجد الذي في مزدلفة، فما حكم صلاتهم يا شيخ؟ الأمر واضح، إن كان أذانهم كما وقع اليوم صباح اليوم قبل الوقت فصلاتهم باطلة وعليهم إعادتها حينما يبلغهم أنهم صلوا قبل الوقت. طيب يا شيخ، هل للأب أن يمنع ابنه من فعل المستحب مثل صلاة النافلة والحج النافلة؟ أظن أن السؤال هل للولد أن يمتنع من النافلة إذا منعه أبوه، والجواب عن هذا له ذلك بل عليه ذلك، لكن الأب ليس له أن يمنع ابنه من النافلة لأنه مناع للخير. واضح؟ نعم. طيب يعني يمتثل الابن؟ هذا ما أجبتك عليه، وقلت أن السؤال ينبغي أن يكون هكذا. نعم. هل للولد أن يستجيب لمنع والده إياه من أن يقوم بأمر مستحب؟ نعم. الجواب على الولد ذاته، ولكن ليس للوالد أن يمنع ولده من فعل الخيرات. نعم. لأنه مناع للخير معتدي أبيه. نعم. طيب يا شيخ، أيهما أفضل، تطوع الحج أو يعني الصدقة للمجاهدين الأفغان؟ يختلف ذلك باختلاف المتطوع، فبعض النفوس يصلحها من العبادات ما لا يصلح غيرها، أو يصلحها أكثر مما يصلحها غيرها. فإن كان هذا متطوع يرى أن إنفاقه المال للمجاهدين في سبيل الله أزكى لنفسه وأطيب لها وأفخر، فهو وإلا العكس هو الأقرب إلى الصواب. طيب يا شيخ، ما وجه غسل الكعبة في وقت معين يعني؟ ليس لهذا الغسل وقت، لكن لعل تحديد الوقت لا يدخل في الأمور التعبدية، فإن كان كذلك فهو بدعة شرعية. واضح؟ نعم. تخصيصه في وقت معين يعني يا شيخ؟ نعم. طيب يا شيخ، هل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأمراض بوصفات مثل عرق النساء وعلاجه اليتوشات والحجامة ويعني مثل هذه الأمور، هل هذا يعني يكون في وقته صلى الله عليه وسلم أم مستمر هذا دواء يعني مستمر إلى يوم القيامة؟ لأنه من الطب النبوي الذي عمدته إما على وحي السماء وهذا لا إشكال فيه، وإما أنه على تجربة البشر وصل هذه التجربة إلى الرسول فنصح أمته بها وأقر على ذلك من السماء، فيجب حينئذ أن نعتبرها صوابا سواء كان وحيا أو كان اجتهادا من التجارب الطبية العربية، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، وبالتالي أقر الله نبيه على ذلك فنصح هو أمته بذلك. وليس هذا من الأمور التي يقول بعض المعاصرين اليوم أن هذه من الأمور الدنيوية فيدخلونها تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم. واضح الجواب؟ نعم. طيب هل يلزم من ذلك يا شيخ الشفاء؟ هل يلزم من ذلك الشفاء؟ نعم. قد وقد هذا يختلف اختلاف نسبة التعاطي وصدق المتعاطي ونحو ذلك، كقوله عليه السلام: ماء زمزم لما شرب له. طيب يا شيخ بالنسبة للرمي، ما شاء الله انت عامل جورنال يعني. والله يا شيخ مجمعين نفسي، هذا اخر سؤال يا شيخ. طيب تفضل. طيب اطلنا عليكم. انا ما اطلت علي، اطلت على القائمين هنا. هناك من يرمي الجمار بحصى صغير جدا، وبعضهم من يرمي بحصى كبير، فما حكم هذا الرمي؟ على خلاف السنة كله، والذي جاء في رمي الجمار وخلفها هو كحبة الحمصة، يعني هكذا قد الأملة. ونحن لما رمينا رأينا عجبا عجابا، رأينا حجر هكذا لو أصابت رأس إنسان هناك لفجته وأضرت به، هذا جهل كما ترون من رماية الجمرة بالنعال وما شابه ذلك، هذا من جهل الله. فحصل الخلف هي قد الحمصة الصغيرة هذه، وكذلك هذه الحجيرات الناعمات الصغيرة هذه هي خلاف السنة، فعلى طرفين نقيض، والحق ما بين إفراط وتفريط، والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. طيب شيخ بالنسبة للحجار هذه، لو يعني كانت من اسمنت أو كانت من إسبل يعني من أو يعني مثلا، المهم أن يصدق عليها لغة أنها حجارة، فلو رميناها مثلا بالحمصة هذه أو بالفول الصغير أو الآخري ما بيكون رمينا شرعا، المهم أن يكون ما يخلف به إنما هو من الحجارة لغة. نعم. المسألة لغوية أكثر مما هي شرعية. طيب يا شيخ هذا أنا كنت أقول آخر سؤال، لكن عفوا يعني هناك آخر سؤال هذا. وكذلك يفعلون آنفا، قال أحدهم آخر سؤال. هذا آخر سؤال. وبعد ما انتهى منه قال سؤال ثاني آخر، قلنا هذا آخر آخر. جزاك الله خير. نعم. هذا إن شاء الله الأخير. تفضل. امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساء بعد رمي الجمرة العقبة، وذلك في الساعة 12 ليلا بعد أن طافت الإفاضة، فما حكم فعلها هذا؟ فعل علي. امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساء بعد رمي جمرة العقبة، وذلك في الساعة 12 ليلا بعد أن طافت طواف الإفاضة ورجعت، يعني ما رجعت إلى منى وأقامت ورجمت بقية الأيام الرجم التشريق، هي ثاني. نعم هي رمت، هي طافت جمرة كبرى رمتها. نعم طافت الإفاضة ليلا عصرا يا شيخ، عصرا ثم رجعت إلى منى وجلست حتى الساعة 12. رجعت إلى منى وجلست إلى الساعة 12 ليلا، ثم انخرجت ثم انتقلت ورحلت إلى بلدها. إذا فعل ذلك عامدة وعالمة فهي آثمة. عامدة يا شيخ. عامدة فهي آثمة لأنها تركت واجبات في طريقها وهو البيات ورمي الجمرات أيام التشريق. وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الدم بسبب ترك الواجب فضلا عن الواجبات، لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يلزم خاصة القاصد بالمخالفة أنه يكفر عن خطأه بالدم، فحسبه الإثم. طيب شيخ، هؤلاء الذين يوجبون الدم يعني هل دم واحد يكفي ولا لابد لي؟ هذا سؤال بالبريد المستعجل توجهه إليهم. أنا لا أستطيع أن أجيب عنه. طيب يلا يا اخوان، جزاك الله خير يا شيخ. وياك اهلا ومرحبا يا مان. لا شيخ علي، ايش علي شيخ؟ ايش يا مرخص وين وعلي قدمي طيب نعلم. هو اخر ايام التشريق وسيكون اخر لقاء إن شاء الله بيننا وبينكم في هذا الموسم المبارك، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا اللقاء معكم ومع أمثالكم من الحجاج المؤمنين المحبين لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وقبل أن أتلقى منكم بعض الأسئلة حسب ما يساعدنا الوقت في هذا الصباح، أريد أن أذكركم للمرة الأخيرة وأحذركم من مخالفتكم لأمر نبيكم في صلواتكم، حيث أنكم تسابقون الإمام في أمر جلي واضح جدا، ألا وهو قولكم آمين قبل شروع الإمام في قوله آمين. لقد ذكرناكم أكثر من مرة، لكن نعرف بالتجربة أن الإصلاح صعب جدا، وأن الناس بحاجة دائما إلى أن يتابعوا بالتذكير والتعليم، وبخاصة إذا كان الأمر الذي يذكرون به ويعلمون قد انطبعت النفوس وتغلبت العادات على مخالفة السنة، ففي هذه الحالة يكون من الصعوبة بمكان أن يتراجع الإنسان عن عادته القديمة ولو تبين له أنها عادة مخالفة للسنة المحمدية. نحن نعود لنذكركم لا لنعاتبكم على عدم تجاوبكم مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. أعود لأذكركم لا لأعاتبكم لما ذكرت من صعوبة الرجوع عما اعتاده الناس من العادات المخالفة للسنة، ولكن هذا لا يعتبر أمرا مسوغا للبقاء على خلاف الأمر النبوي. وأنا أضرب لكم مثلا بنفسي حتى تعالجوا أنفسكم أيضا كما عالجت أنا نفسي، فإنني لما بدأت بطلب العلم بدأت كما يبدأ كل الطلاب في كل البلاد الإسلامية في العصر الحاضر بالقراءة على أحد المشايخ، وبدأت دراستي في الفقه الحنفي، وقد ذكر في مثل هذا الفقه في النية، التلفظ بالنية، إذا قمت إلى الصلاة أن تقول نويت أن أصلي لله تعالى فرض الصبح ركعتين مقتديا إماما مؤتما إلى آخره. وبطبيعة الحال تلقيت هذه السنة المدعاة واستمررت عليها ما شاء الله من مدة، إلى أن هداني الله عز وجل إلى أن هذا التلفظ بالنية بدعة، وأن السنة أن يفتتح المسلم صلاته بالله أكبر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر. فلما عرفنا من هذا الحديث وتذكير بعض علماء أهل السنة من المؤلفين السابقين وبخاصة منهم ابن القيم الجوزية في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، ومن قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر في كتابه الفتاوى القديمة أن التلفظ بالنية بدعة، بعد أن عرفت هذه الحقيقة أخذت أجاهد نفسي جهادا كبيرا، ومضى علي بضعة شهور حتى استقمت على السنة واستطعت أن أستفتح الصلاة بقولي الله أكبر. بعد هذه المدة الطويلة استطعت أن أقلع عن تلك العادة السيئة، نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخره. فأنتم بارك الله فيكم، عليكم أن تجاهدوا أنفسكم وأن تحملوها على السنة الصريحة الصحيحة، وتخطروا في بالكم هذا الأمر الكريم أولا، ثم الأجر العظيم الذي يترتب من وراء تنفيذ هذا الأمر الكريم. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ذكرى إن شاء الله نجد آثارها في من نجتمع بكم إن شاء الله في العام القابل، إذا كتب الله لنا اللقاء معكم. والآن أرجو أن أستمع إلى أسئلتكم راجيا أن تكون مسطورة ويقرأها الشيخ علي خشان، حتى تكون الأسئلة منتظمة والأجوبة مفيدة إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية تعم كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وإيمان وكفر، واشتقت هذه الكلمة وهي الإرادة الكونية من قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النور بعد عن النور، معليش صلح. اشتقت هذه الكلمة الإرادة الكونية من هذه الآية الكريمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما من شيء يقع في هذا الكون مطلقا إلا ويكون بإرادة الله عز وجل ومقدرا. ولذلك كان من عقائد أهل السنة حقا الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. لا يتم إيمان المؤمن إلا إذا اعتقد أن كل شيء يقع في هذا الكون فذلك إنما يكون بإرادته تبارك وتعالى. هذه هي الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي التي تشمل كل ما شرع الله عز وجل مما يحبه ويؤجر عليه القائم به. هذه الإرادة الشرعية تشمل الإيمان وما يتفرع منه من الأعمال الصالحة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة إرادة شرعية، فالله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا من الأعمال ما هو الأيسر لهم، كما جاء في الحديث الصحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والبحث في هاتين الإرادتين بحث طويل جدا جدا، وقد تولى بيان ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فمن شاء التوسع في ذلك والتفصيل عليه بمراجعة هذا الكتاب الجليل. نعم. يقولون أن هناك تقصير حاصل من بعض العلماء في عدم التدخل لتسوية بعض النزاعات على الساحة الأفغانية، على الساحة الأفغانية. هذا ليس لنا فيه معالجة، هذا خطأ يقع فيه كثير من العامة والخاصة. فعلى كل مسلم أن يقوم بما يجب عليه أولا وبما يستطيع القيام به ثانيا، والله عز وجل أمر بالإصلاح في مثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وخير ما يفعله المسلم هو أن يصلح بين اثنين، والإصلاح بين جماعتين أهم من إصلاح بين فردين، ولكن الإصلاح بين جماعتين يحتاج إلى قدرات ووسائل لا يتمكن منها الأفراد. ولذلك فالتدخل في الإصلاح بين بعض الجماعات إن كان بإلقاء كلمة طيبة فهذا أمر ميسر مذلل، وإن كان ذلك يتطلب أكثر من ذلك السفر ومراجعة المتخالفين المتخاصمين وفهم رأي كل طائفة منهم والحكم بينهم بما يقتضيه الشرع الحكيم، ثم على الذين حكم بينهم أن يخضعوا لحكم الشرع، وهذا أمر مكلف فيه المسلمون جميعا كل بحسب طاقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إني أخبرك أني أحبك في الله. سؤالي: هل عدم اعتناء المسلمين اليوم بالسترة يدل ذلك على عدم وجوبها وأهميتها؟ وكيف يكون وضع السترة؟ وكم يكون طولها وبعدها من المصلي ونحو ذلك؟ وإذا كانت السترة يعني طاولة مفتوحة من أسفل. الجواب بعد ما سمعتم أن تهاون الناس بالتوجه في صلواتهم إلى سترة، في اعتقادي يعود الأمر في ذلك إلى تهاون أهل العلم بتذكير عامة المسلمين بها، وليس بصدوفهم أعني المسلمين عنها مع معرفتهم بها، لأننا عرفنا بالتجربة أنك أكثر عامة المسلمين لا يعرفون حكم هذه المسألة، والسبب أن كثيرا من أهل العلم لا يبلغون الناس ما يلزمهم من الأحكام الشرعية، وهذا لا يعني أن عامة المسلمين لا يوجد فيهم من يتهاون بما يعلم من الأحكام الشرعية، لا، ولكنني أقول بخصوص هذه المسألة أن الأمر يعود إلى عدم اهتمام كثير من العلماء بتنبيه الجماهير إلى ضرورة اتخاذ السترة، ذلك لأن هناك بعض الأمور التي يؤمر بها الإنسان شرعا فيها مجاهدة للنفس، فقد يتغلب هوى النفس فلا يستجيب صاحب هذا الهوى للحكم الشرعي لأنه يتطلب جهادا. أما الصلاة إلى سترة فلا يتطلب شيئا من ذلك سوى أن يتنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي إلى سترة، فالسترة موجودة في كل مكان، هو الجدار، هو العمود، هو الطاولة، هو أي شيء آخر، هو إنسان جالس يذكر الله يصلي على رسول الله وهكذا، فلا فرق بين أن يصلي كيفما اتفق وبين أن يصلي إلى سترة قريبة منه، الفرق فقط أنه غافل عن هذه السنة بل عن هذا الواجب، والسبب هو عدم متابعة الناس من العلماء بالتذكير، والمثال واضح لديكم بما افتتحت آنفا هذه الجلسة من التذكير بوجوب عدم مسابقة الإمام بآمين. العالم الإسلامي كله يقع في هذه المخالفة في كل المساجد، ما هو السبب؟ السبب هو عدم قيام أهل العلم بتذكير جماهير من المصلين، وإلا مهما طال الزمن فسيعود المسلمون إلى السنة وإلى أن يتجاوبوا مع قوله صلى الله عليه وسلم السابق ذكر آنفا إذا أمن فأمنوا، والأمر كذلك تماما فيما يتعلق باتخاذ السترة. هناك أحكام كما قلت لكم تحتاج إلى جهاد النفس، والخلاص من الهوى، هذا لا يعود أمره إلى تقصير العلماء، لأن الجماهير يعلمون الحكم الشرعي ومع ذلك فهم يخالفونه، كمثل مثلا الاستماع إلى أغاني الطرب والآلات الموسيقية، فجماهير المسلمين يعلمون تحريم ذلك ولكن يتغلب عليهم الهوى ويتبعون هوى أنفسهم فيخالفون شريعة ربهم، وعلى ذلك فقس كثيرا من المخالفات كالتبرج كتزيين المساجد ونحو ذلك، كل هذا مخالف للشريعة لكن الهوى يتغلب. أما المسألة السترة فهي لا تحتاج شيئا من الكلفة أو الجهاد النفسي، وإنما يحتاج إلى أن يعلم الناس حكم الشرع في ذلك، ولكي يعلموا فعلى أهل العلم أن يذكروا الناس بكل مناسبة. في أي مسجد دخل المسلم وفي أي مصلى أتاه وجد المصلين يصلون كيفما اتفق لهم، والسترة كالأعمدة في المسجد خالية، مع ذلك لا تجد أحدا منهم يذهب إليها ليتستر بها. السبب أنه يجهل أحكام السترة، وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه أبواب تتعلق بالسترة، أحكام تتعلق بالسترة، هذا ليس أمرا جديدا، ولكن يندرس العلم مع تكاسل أهل العلم من جهة بالقيام بواجبهم، ومن جهة أخرى بذهاب أهل العلم. ونحن حينما نقول أهل العلم إنما نعني الذين يتلقون العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاء في عديد من الأحاديث الصحيحة أمره عليه السلام كل مصلٍ سوى المقتدي بالإمام باتخاذ السترة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. كثيرا ما نحدث الناس ونذكرهم بهذا الحديث، وبخاصة إذا كان في غرفة مثلا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وبخاصة إذا كان في غرفة مثلا ونراه يصلي لا إلى سترة، فيكون جوابه لجهله بهذا الحديث وما جاء في آخره لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يقول جوابه على البداهة: يا شيخ ما في حدا هنا، الغرفة التي يصلي هو فيها يقول ما في حدا حتى يقطع عليه الصلاة. فنحن نجيبه: يا أخي في حدا لكن أنت لا تراه، هناك شياطين الجن الذين وصفهم الله عز وجل، وصف أباهم وذريته بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا